الراديو 90-90 هواها مصر. اليومين اللي فاتوا في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة، صورة مريبة، صورة ما أنزل الله بها من سلطان. خير اللهم اجعله خير يا ربي. الصورة متصورة قدام جامعة القاهرة العريقة لعدد من الطلبة والطالبات في بداية العام الدراسي. شيء جميل ومفرح إن جيل جديد يدخل الجامعة، إن جيل جديد مليان طموح وأمل يبقى في خدمة بلده ونفسه. بس الغريب بقى في الصورة إن كان فيه 3-4 شباب لابسين حاجات كده والله وأعلم يقال إنها بنطلونات. بصوا الكدب خيبة بقى، الكدب خيبة، الكدب على الله خيبة. أنا كنت مصممة إنه بنطلون بيجامة كبيره يعني ستريتش ومتقيف، بس الناس بتقولي لا دي الموضة السنة دي. موضة ايه دي يا اخوانا؟ كدب عيب والله، حرام عليكم. يعني البنات تلبس بنطلونات اكتر حشمة ورجولة من الرجالة نفسهم؟ ده غلب ايه ده يا اخوانا؟ بس طبعا هسمع واحد نطط كده يقولك امال السبعينيات كانت ايه؟ بص يا حبيبي كل زمن وليه تفاصيله والموضة بتاعتها ممكن تختلف معاها او تتفق، بس بنطلونات الشارلستون كانت في الاخر بنطلونات مش ليجينج يعني لمؤاخذة. ثم الفرق بين الرجل والست كان واضح ومحدد في اللبس، يعني ما ينفعش يبقى راجل ماشي قدام وانا مش قادرة اميز ده راجل ولا واحدة ست وانا ماشية وراه، ومحدش يقول لي بقى العتب على النظر، لان العتب هنا على اللي هو لابسه مش على نظري. زي ما بقول لك كده، طبعا اللبس واختياره دي حرية شخصية ما فيهاش فصال ولا نقاش، بس حتى دعاة الحرية الشخصية ليهم رؤية كده بتقول ان حريتك الشخصية لازم تمارسها في اطار المجتمع وتقاليده، لو مش من باب المسايرة يبقى الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. والحدوتة ما فيهاش نضال ولا صورجة، الحدوتة بسيطة، بص لنفسك في المراية كده يا أخي، ده في قصات شعر للرجالة يا أمي يا أمي مش ممكن، فيها شبه من قصة الأسد اللي كانت بتعملها مدام شادية في الستينيات. والله حاجات غريبة جدا كده وتفاصيل أغرب. ليه بقى بنتكلم عن اللبس؟ شوف يا عزيزي الموضوع وما فيه إن طريقتك في اللبس بتحدد رؤيتك لنفسك، ده أولا. ثانيا طريقتك في اللبس بتفرض على اللي قدامك طريقة معينة في التعامل. ثالثا خلينا نفتكر المثل اللي بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، واكيد اكيد اكيد يعني لو سألت الناس على البتاع اللي انت لابسه ده اكيد محدش عاجبه. احنا مش دورنا نقول اعملوا كذا او بلاش كذا، وطبعا مش هنقول كيخ يا بابا ما تعملش كده تاني. الفكرة دايما في ازاي احنا شايفين نفسنا. احنا شايفين نفسنا مجتمع شرقي بكل عيوبه ومشاكله، ولا احنا مجتمع متحضر متمدن مش مهم شرقي ولا غربي، ولا احنا مجتمع بنحاول نبقى غربي على مستوى الشكل والقشور اللي من بره؟ لو قدرنا نعرف الإجابة أكيد هنعرف نلبس ايه. شوف اليابان يا أخي، كوكب اليابان ده، يا سلام على كوكب اليابان، حاجة فخيمة ومتمسكين بالزي الوطني وتقاليدهم وأخلاقياتهم على الرغم من كل التقدم اللي هم فيه. ده الفرق بين ناس بتلبس وعارفة بتلبس إيه وليه، وناس بتجري ورا الرايجة والسلام حتى لو شكلها وحش. حاجة تضايق والله يا أخي.